إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمي. دكتور إبراهيم بدران من مواليد 27 من شهر أكتوبر عام 1934 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1947، ثم دبلوم في الجراحة عام 1948، ودكتوراه في الجراحة عام 1951. تولى العديد من المناصب، فهو أستاذ الطب والجراحة بجامعة القاهرة، وكيل كلية الطب، ثم نائب رئيس الجامعة فوزيرا للصحة، ثم عودة ثانية للجامعة كرئيس لها عام 1978، ثم رئيس أكاديمية البحث العلمي عام 80، عضو المجالس القومية المتخصصة، رئيس مجلس بحوث الصحة والدواء بأكاديمية البحث العلمي، عضو الجمعية الطبية العالمية في بروكسل، عضو المركز الفرنسي للعلوم والطب بباريس. ومن أهم مؤلفاته كتاب في 3 أجزاء في الجراحة العامة، نظرة مستقبلية للتعليم الجامعي في مصر، نظرة مستقبلية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر، بالإضافة إلى عدة بحوث في الجراحة العامة. حصل الدكتور إبراهيم بدران على العديد من الجوائز، منها وسام العلوم والتعليم من الجامعة الفرنسية عام 80، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وسام جوقة الشرف من درجة فارس في فرنسا عام 83، الدكتورة الفخرية من جامعة المنوفية في فلسفة العلوم عام 84، ومن الجامعة الأمريكية عام 88، وسام العلوم والفنون، جائزة الدولة التقديرية في العلوم عام 1985، وقد رحل عن عالمنا في 18 من ديسمبر عام 2015. مع العلماء تقدمه عفاف المولد. جراحات الدكتور بدران منها ما هو جراحات خاصة ومنها ما اتسم بالعمومية. في الجانب الخاص نجد أن لسيادتك جراحة مبتكرة عن اليد، ثم ما يعرف بالمونوجرام أو المرجع الملخص لهذه الجراحات، تحدثنا عنها؟ والواقع زي سيادتك ما قلتي أن ارتباط الإنسان بوطنه بيتأتى عن طريق وصلات كتيرة جدا، وجزء من عبادة الإنسان لله في مهنته عن طريق حبه للعيانين ومحاولة خدمتهم بالأسلوب اللي يرتضيه. في الواقع أنا كان لي حظ أني أشتغل في جزء هام جدا من جسم الإنسان وهو اليد، ويمكن أنا وقلائل من السادة الزملاء قمنا بفتح هذا الباب اللي كان جديد بالنسبة لنا لرعاية اليد المريضة أو اليد المعرضة للإصابة. الواقع أول ورقة يمكن اتكتبت متكاملة في الموضوع ده كان لي شرف أني حاولت أني أقدمها في المراجع المصرية في حوالي أوائل الستينيات، وكانت خبرة ناتجة عن عمل متواصل في مستشفى كان اسمها المؤسسة الصحية العمالية. ما بين سنة 54 وسنة 61 شفت فيها إصابات في اليد بكميات كبيرة، وكذلك كنت أبحث عن الحالات دي في حوادث مستشفى القصر العيني، وهي غنية بفضل الله من المواضيع الحساسة في الطب على العموم، لأنها يعني بتحصد منطقة واسعة جدا من الخدمات. وفي الفترة دي ما كانش لسه الجامعات الإقليمية طلعت، فكانت معظم الحالات الشديدة على مستوى القطر المصري، يمكن من دمنهور إلى أسوان، كانت بتجيلنا في قصر العيني. أنا بقول إن حتة اليد دي، اليد بالنسبة للإنسان يمكن هي والعين أكتر عضوين بيساعدوا على أكل العيش. ولا تتصوري حضرتك الإنسان اللي مثلا إيده اليمين أو إيده أو صباع السبابة اللي بيمثل أهم جزء في الإيد، يقدر يمسك بيه حاجة، أو يقدر الإنسان يقول إنه بيأكل العيش بإيده فعلا. يعني الناس اللي قالت إنها بتأكل العيش بإيدها كانت بتعني أن الرزق بينهمر عن طريق نشاط الإيد وقدرتها على السعي وراء العيش والسعي وراء العمل. وبالتالي الكلمة بتاعت الحكماء زمان، الإنسان كان بيأكل من شغل إيده. الواقع إحنا اللي ربطني فترة طويلة من مستقبلي إني أشتغل في جراحة اليد كان حبي للمريض اللي إيده عجزة، وكنا في آخر فترة العلاج بفضل الله كانت بتعود يشتغل بيها. وأنا أذكر مرة مريض جابوهولي، وكان ولد عمره 15 سنة، وأظن كان في التوجيهية، خبطته عربية وتوجد في أظن ميدان التحرير فاقد النطق ومقطوعة جميع الأوتار والأعصاب في إيده اليمين. الواقع أنا دخلت في حالة من الأزمة النفسية، إن ولد عمره 15 سنة وإيده اليمين اتقطعت أوتارها وأعصابها بالكامل. وبعدين أنا اتجهت إلى الله، قلت يا رب يعني اسمح لنا إنه إيده نقدر ننقذها. فبفضل الله يعني صلحنا له الأوتار وصلحنا له الأعصاب، والدورة الدموية كانت جيدة. وبعدين إيده بفضل الله تحسنت، والدعوة استجيبت لدرجة إنه بعد ما فاق من الصدمة اللي كان فيها والارتجاج المخ اللي كان فيه، ثبت إنه كان أشول. فأنا الحقيقة سعدت بالولد ده، ودلوقتي بيشتغل في وزارة الخارجية، وكل ما بشوفه بأحمد ربنا إنه استجاب، إن إيده الحمد لله اليمين اتحسنت، وإنه أساسا كان أشول وبيأكل العيش بإيده الشمال أساسا بيكتب بيها وبيستعملها. أذكر أيضا إن كنا الحروق بتاعت اليد فتحنا بفضل الله فيها مجالات كتير للترقيع، مش بس رقع جلدية خارجية وسيبة، إنما كنا بنزرعها في بطنه، وكنا بنزرعها في فخذ المريض، وكان نتائجنا بفضل الله متميزة. ولغاية النهاردة الواقع أنا لما بشوف حالة إيد بأسعد جدا، إنها يمكن مصدر أو سبيل الإنسان لو نجح فيه بيكون وصلت خير لرزق بني آدم يرتزق بإيده. إحنا كنا وصلنا إن في الآخر حتى اللي إيديهم مبتورة كنا بنعمل حاجة زي الملقط، نحول الزراع الأمامي، الزراع الأمامي اللي اسمه فور أرم عبارة عن عظمتين، فكنا كل عظمة فيها عضلات ماسكة، فإحنا كنا بنيجي نفصل العظمتين عن بعض ونحولها إلى شيء زي الملقط. المريض أنا أذكر كان على آخر المدة بعد تصليح الذراع الأمامي وترقيع العظام دي ووصلت العضلات بيها، كان يقدر يكتب، وكان يقدر يمسك السكينة، وكان يقدر يمسك الأجنة والشاكوش يشتغل بيه نجار أو سمكري أو أي شيء. أعتقد إن التقدم اللي حصل في العالم في توصيل الأوتار، ترقيع الأوتار، توصيل الجلد، ترقيع الجلد، وبعدين استئصال الأورام من اليد بدون يعني ما تبوظ الوظيفة الأساسية لليد، في نفس الوقت ان احنا يمكن كنا ابتدينا في وصل او زرع الاجزاء اللي كانت تتقطع. احنا طبعا دلوقتي اخواننا وابنائنا بيزرعوا اعضاء متكاملة، يعني لو لحقنا مريض اتبتر صباعه بالكامل بيقدروا بالميكروسكوب الجراحي يوصلوا الأوعية الدموية والأعصاب، وبالتالي الصباع أو الجزء المبتور يقدر يتوائم مع البيئة والدورة الدموية ترجع له ويعيش كأن لم يحدث شيء. وفي من أبنائنا سافروا الصين عشان يتعلموا العمليات دي. احنا يمينا كانت أجزاء أقل من كده كنا بنزرعها، وكان عندنا نسبة ليست قليلة من التوفيق. الواقع إن العمل في جراحة اليد كان من الحتت اللي قريبة إلى القلب. ليه؟ لأنها كانت بتصل إلى إرجاع المريض اللي بيهزم أمام الحادث أو أمام المرض، بيرجع إلى أسلوبه في أكل العيش والارتزاق من حركة إيده وحركة الأوتار. الواقع إن نعمة ربنا في خلق اليد، أعتقد إن اللي بيعرف تشريح اليد بيحس بقدرة الخالق، وممكن يتمتع أنه ينظر إليها بشكل غريب جدا. باليد نستأنف الحياة، وهي التي تعطينا القدرة على أن ينمو الجسم ويتطور ويتحور ويقابل مقتضيات البيئة. وبالوجه نتعامل مع الناس. ماذا قدمت لجراحات الوجه؟ ونستبعد يا فندم جراحات الغدد الليمفاوية التي تقبع في المنطقة ما بين الأذن وأسفل الصدغ. والواقع برضو الوجه من المناطق اللي أنا اشتغلت فيها جزء كبير من من من عملي في أقسام الجراحة وفي كلية الطب. أنا اشتغلت وربنا وفقني في سنة 67 إن أنا لميت أو أكبر مجموعة للأورام اللي بتحدث في الوجه ومنطقة الأنف وفروة الرأس والأذن. الجلد بتاع الوجه بصفته معرض لأشعة الشمس باستمرار، خاصة في الناس البيض اللي ربنا ما حبهمش ببعض اللون اللي بيحميها من فاعلية حرارة الشمس وضوء الشمس. دول بيتعرضوا لأورام كثيرة بتحدث بعض ساعات في الجلد، وإذا ما كانتش يعني المريض يكتشفها بدري والطبيب اللي بيرعى المريض يقدر يعالجها بأسلوب جد، فبتسيب أثار خطيرة في بعض الأحوال وبتتحول إلى أورام خبيثة وبتقضي على العيان. حتى البيض العاديين اللي ما هماش سمر، لأن يعني لما اتعملت دراسات على حدوث الأورام في الجلد اتوجد إنها أكتر ما بتتواجد في الوجه، ولما مسكوا ألوان الإنسان وجدوا إن كل الإنسان ما بيبقى أسمر، كل ما قابليته لحدوث هذه الأورام في الوجه ما بتقل. عشان كده لما بيجوا احنا طبعا كمصريين باستمرار عندنا قدرة على تحمل فاعلية أشعة الشمس على الجلد بتاعنا، لما بيجوا أجانب عندنا هنا وبيقعدوا مدة طويلة احتمال تعرضهم لحدوث أورام في جلد الوجه بيزداد بنسبة كبيرة. وتلاقي حضرتك في مستشفيات انجلترا مثلا الناس الكبار اللي عاشوا في الهند مدة طويلة لما بيبلغوا سن معين بتجيلهم أورام جلد الوجه وفروة الرأس ومنطقة الأنف وتحت العين بنسبة أكبر. ومن الحاجات الملح يعني في الحتة دي إن مثلا المنطقة اللي بتتغطى بالشنب أو بتتغطى بالظل بتاع الأنف على الشفة العليا بتبقى عادة في حالة مناعة من حدوث الأورام في الناس الأجانب دول اللي لما بيتعرضوا للشمس بيبقوا معرضين لسرطان الجلد. بالنسبة فندم لأورام الغدد الليمفاوية والجهاز الدموي، هو الحقيقة برضو حتة أورام الغدد الليمفاوية دي برضو من الأشياء اللي حصل فيها تطور في المرحلة الأخيرة في الأورام الليمفاوية وفي الأورام الغدد اللعابية أيضا. الواقع التطور الكبير اللي حصل إن الجراحات بتاعتهم بقت حميدة. هو الجراحة على العموم تطورت في 30 سنة اللي فاتوا بسبب 3 حاجات. أولا بسبب التحسن اللي حصل في التخدير، ثانيا من التحسن اللي حصل في التخدير دي ان ضغط العيان نقدر ننزله في فترة العملية لمستوى يقلل بكتير جدا النزيف اللي ممكن يحصل من الجرح. الحاجة التانية اللي ساعدتنا بفضل الله ان علاج الصدمة بقى في متناول اليد، وممكن الصدمة تمنع وتعالج بأسلوب ممتاز في الفترة اللي احنا بنشتغل فيها دي. وبعدين استعمال المضادات الحيوية في الجراحة. طبعا الناتج بتاع التحسنات دي اللي حصلت، التخدير والبنج ونقل الدم وعلاج الصدمة والمضادات الحيوية ومنع التمدد أو الصديد اللي بيحصل في الجروح، كل ده خلانا نقدر ندخل في حتة يمكن الأجيال اللي قبلينا كانت غير يعني ما هيش سعيدة وهي بتعمل لها العمليات. طبعا الغدد بتاعت الرقبة بتتشال، الأورام بتاعت الغدد بتتشال، إنما الحاجة الظريفة إن الأورام بتاعت الغدة اللعابية اللي كانت زمان باستمرار شيل الورم بالكامل معناه شلل كامل للوجه أو لنصف الوجه، لأن العصب بتاع الحركة بتاع الوجه بيمر داخل الغدة اللعابية اللي جنب الفك. فأنا بقول إن بفضل الله إحنا عن طريق التقدم اللي حصل في الجراحة بنقدر نسلك هذا العصب، مع إنه بيبقى عبارة عن شبكة عنكبوت جوه هذه الغدة، إنما بنقدر نطلع الغدة والورم بالكامل من شبكة العنكبوت اللي بتبقى موجودة بفضل الضغط اللي بينزل في أثناء العملية، وبفضل الأساليب الجديدة اللي بنقدر نطلع بيها العصب ونتحاشى إنه يحصل له أي ضرر أو قطع في أثناء التشريع. واللقاء التالي مع المؤرخ الموسيقي محمود كامل، وهو من مواليد 12 من شهر مارس عام 1917 بمدينة الإسكندرية، ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة. حصل على شهادة البكالوريا عام 1937 والتحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، ثم درس الموسيقى العربية بمعهد الاتحاد الموسيقي الذي كان يديره ويشرف عليه شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق. عمل في مجال الصحافة حيث كان ينقد برامج الإذاعة في مجلات الصباح ثم أخبار اليوم في مجلات الإذاعة والتلفزيون، كما مارس التلحين بالإذاعة، ثم تفرغ للتاريخ الموسيقي وجمع التراث الغنائي العربي، فكان أول رئيس لجمعية أصدقاء داود حسني وجمعية إحياء التراث العربي وجمعية أصدقاء سيد درويش. أصدر العديد من الكتب، ومنها عبد الحمولي، كامل الخلعي، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، تذوق الموسيقى العربية، والمسرح الغنائي العربي. من أبرز برامجه الإذاعية سهرة ألحان زمان، كما حصل على ميداليات وشهادات تقديم من وزارة الثقافة والإعلام والجمعية العربية للفنون، وعلى درع الموسيقى العربية من نقابة المهن الموسيقية، وقد رحل عن عالمنا في 20 من ديسمبر عام 2000. الأستاذ محمود كامل الخبير والمؤرخ للتراث الموسيقي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. أستاذ محمود كامل، لقائنا بيدور حول فن محمد فوزي. أيه. ومن المعروف طبعا أن الفنان محمد فوزي كان بيمتاز بتعدد الإمكانيات الموسيقية، بمعنى شارك في الأغنية الخفيفة، شارك في دويتات، في سكتشات، في أغنية الطفل كمان. فلو توقفنا قليلا مع هذه الألوان الغنائية المختلفة وقلنا ماذا ميز موسيقى وألحان محمد فوزي في كل لون من هذه الألوان، نبتدي بالأغنية. هو في الحقيقة عموما أنا برى أن إنتاج المرحوم محمد فوزي بيتميز بالرشاقة والخفة والحركة وجمع بين كل هذا مع الطرب. هل ده كان نقدر نقول أنه في الفترة اللي كان بيقدم إنتاجه فيها هذا اللون كان مميز عن الألوان الأخرى اللي موجودة أو عن موسيقى الآخرين في نفس الفترة؟ لا أنا ما أقدرش أقول هذا، لأن مثلا إذا تناولنا إنتاج الفنان فريد الأطرش بنجد أنه يسير في نفس الخط بتاع محمد فوزي. يعني فريد الله يرحمه كان بيتميز بالألحان الراقصة الخفيفة، وبعدين كان بيخاطب المستمع في وجدانه وفي مشاعره وفي أحاسيسه، فنفس الخط موجود. إنما هو محمد فوزي بيتميز عن أستاذ فريد في الأداء، الأداء هنا بيختلف. وبعدين أنا رأيي إن اللي يعني المرحوم محمد فوزي أثرى المكتبة الموسيقية الغنائية عن طريق الأفلام، عن طريق الأفلام. في الأفلام في الحقيقة بتتفتح المواهب، وبيجد الفنان فيها مجال رحب وخصيب لتقديم أفكار موسيقية جديدة. الأفكار الموسيقية الجديدة اللي قدمها الفنان محمد فوزي من خلال أفلامه الاستعراضية، إيه اللي كان بيميزها أو البصمات اللي تركتها في الموسيقى؟ برضو زي ما بقول لحضرتك الخفة، السهولة، ما فيش تعقيد، أو ده اللي بيقوله عليه السهل ممتنع. بنبص نلاقي الجملة نفسها بتستطيع أن تنفذ إلى أغوار القلب وتتحفز بسرعة، تتحفز بسرعة، ما هو ده الجمال. يعني أنا بعتبر المرحوم محمد فوزي نموذج رائع للموهبة الخصبة. كان عنده ذوق وعنده إحساس مرهف وأذن موسيقية في منتهى الروعة في الحقيقة. يعني ترى صوت الفنان محمد فوزي اداله خاصية ميزته ولا كان عقبة في طريق توصيل الألحان يعني إلى حد ما؟ يعني لا، ده بالعكس، ده صوت محمد فوزي صوت مميز وصوت فريد، يعني يعتبر النسيج وحده في هذا الأداء. وهذا الأداء هو اللي الإنسان بيرتاح له وبيسلك صدره فعلا وبيدخل إلى نفسه البهجة والمسرة. يعني لو الفنان محمد فوزي غنى ألحان لآخرين هل يا ترى كان حينجح بنفس نجاح أغانيه؟ لا، ما أظنش. هو محمد فوزي بأدائه وبشخصيته المستقل، محمد فوزي أولا المساحة الصوتية بتختلف، الخامة نفسها بتختلف، إزاي أنا أشوف أو أعتبر أن المقلد يمكن أن يصل إلى صاحب الصوت الأصلي؟ لا، هو مش تقليد. يعني لو حد لحن له أغاني لحن محمد فوزي هل كان هينجح بنفس درجة نجاحه؟ هو محمد فوزي اللي بدأ يغني حتى في الإذاعة المصرية، بلاش الإذاعات الأهلية، هل كان بيغني ألحان؟ ما كانش بيغني ألحان، كان بيغني ألحان الآخرين. طب أي الأغاني كانت أنجح؟ ألحانه هي الناجحة. ألحانه قطعا قطعا، هو عارف إمكانياته وعارف إيه يعني اللي ممكن، النواحي اللي ممكن استغلالها في ذاته وفي شخصيته. مدى تأثر الفنان محمد فوزي في ألحانه وموسيقى بالموسيقار الأصابكي؟ أنا ما أقدرش أقول الأستاذ محمد فوزي الله يرحمه تأثر بالأستاذ الأصابكي، الأستاذ محمد فوزي متأثر بالأستاذ عبد الوهاب. إنما مالوش لا أبدا، هو يعني أنا كلمته كتير جدا مع المرحوم محمد فوزي في أساليب الملحنين المتعدد، هو كان يعجب بالأصابكي الله يرحمه من حيث الحيوية بتاعت الأصابكي. الأصابكي كان متفتح جدا في تفكيره وكان بيسبق زمنه، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كان بيعجب بيها محمد فوزي أنا قلبي دليلي، قال حب ده مش معقول، بيقول لي دي حاجة يعني مفروض إنها تتعمل بعد 100 سنة مثلا. هذا النوع وهذا الأسلوب وهذا الأداء وهذا الإخراج لا يمكن النهار يتقال في وقت مبكر أبدا. هل كان الفنان محمد فوزي بألحانه سابق للفترة اللي هو عايش فيها؟ لا، هو كان متجاوب لا شك في هذا، كان متجاوب. وبعدين أنا أقول الميزة كمان من ضمن حسنات محمد فوزي إن رغم كل ما وصل إليه من نجاح وشهرة وتألق واخد بالحركة، كان يدرس الموسيقى. هو ما درسهاش دراسة يعني كاملة، إنما كان ميال وكان يعني بيتمنى. أنا كان يقول لي أنتوا كنتوا في المجلس الأعلى للفنون بتعملوا دراسات حرة، أرجوكوا. وده ليه؟ لأنه كان له رغبة أكيدة وصديقة في أنه يتثقف ويتزود بالعلم والمعرفة والقواعد الموسيقية العربية والغربية على السواء. زي ما حضرتك بتقول أنه الفنان محمد فوزي بصوته وبألحانه كان نموذج فريد ومميز قوي. مش كلام. طيب تجربة ألحان محمد فوزي مع المطربين والمطربات الآخرين؟ والله أنا أجل محمد فوزي في كل لما لحنه لزملائه المطربين والمطربات. يعني نقول لحضرتك حاجه، يعني محمد فوزي يعني انسان ما هو ما بيقدرش اعتبره انه مخضرم، ده يعني احنا بنبص ده اتولد سنه 18 ومات سنه 66 عن 48 سنه، قدر يعمل الحان لفتحي احمد بتبرز جمال مواطن الجمال في صوت فتحي احمد. فتحي دي من جيل اخر غير جيل محمد فوزي، ومع هذا قدر يعمل لها حاجه تناسبها، وقدر يعمل حاجه للفنانه نجاة علي، وقدر يعمل لكل الأصوات عمل محمد عبد المطلب. ده من ضمن حاجات عبد المطلب اللي هو من السيدة الحسين ساكن في حي الحسين دي في منتهى الجمال. يعني محمد فوزي عنده القدرة الكافية على أن يتفهم إمكانيات وملكات كل فنان يقدر يديله لحن نازك. شوف حضرتك اللحن اللي عمله النازك اللي بيقول كل دقة في قلبي، ما فيش كده. عمل للسيدة ليلى مراد الحن في منتهى الجمال سواء في الأفلام أو في غير الأفلام. منايا في قربك شوفك سعيد،

ده كان بداية أول فيلم لحضرتك. أول لا، اشتغلت أدوار صغيرة كتير، إنما ده كان أول دور، يعني دور قيم. أي خدمة ست وفيس؟ أنا جاي أدفع الحساب اللي علي. إذا كان على الحساب مش هتخلصي مني أبدا. يا أهلي بقى اسألي وهو يقول. هو مين؟ قلب. قلبي بنتي مخلص الحساب كله. تعال تعال فيس. هو دقيقة واحدة، أبوي وصل مشوار. بس إيه بس؟ اسمعي، الدكانة بتقفل يوم الجمعة، إيه رأيك نتقابل يوميها ونروح سوا روز الفارق؟ يا وصلنا، أنت فاكرني من إياهم ولا عارف؟ عارفة ست نفيسة، أنا راجل ابن سوق وأفهم الناس من بعضيها. أمال عايز تقابلني ليه؟ عايز أتكلم معاكي في حاجات كتير قوي. طب ما تقول. لا مفيش وقت دلوقتي، ودي حاجة مهمة خالص. لا يا سلمان، أنا ما أقدرش أخاف لحد يشوفني. لا لا، مفيش حد هيشوفنا أبدا. لا أنا ما أقدرش أعمل كده أبدا. أمال هنتكلم إزاي؟ دي حاجة مهمة خالص. إيه هي بس؟ هقول لك عليها يوم الجمعة من نتقابل على النص. طلع تنسى. مش هنسى. يا سلام، انا شاعر ان ليلادي تعيد. ربنا يكرمك. يا سلام، لو تعرفي قد ايه انا بحب بيس. هو الحب كلامه بس؟ لا طبعا، شعور واحساس. عارفه لما الانسان يريد انسان يعمل ايه؟ يجاوبوا بعض ويصالحوا بعض. ما كانتش البيوت عمر. ما هو لابد من الجواز. استنى، ابويا عايز ياخد لي بنت جبران التوني البقال رخرانه حرنت، قلت ما اتجوزش. طيب ليه ما قلتلوش انك عايز؟ ما قدرش يطردني. طب والعمل؟ نستنى لما يموت بقى. ده يمكن نموت احنا قبله. ايه في ايه اسكت. افتكرت اللي فايت ده اخويا حسن. ما انا قلت ان المشي السكك ده خطر. انا هروح. لا تعالي روح البيت عندي احسن. بيتك؟ اوعى تقول الكلمه دي تاني. ليه؟ ما عشان نعرف نتكلم مع بعض يا نفيسة لازم لنا حته مامونه وهادي. والنهارده الجمعه، ابويا سهران في الذكر، امي مسافره، مش حد في البيت ابدا. برضه ما يبقاش في بيتكم. ما هو بيتي هو بيتي يا نفيسة، ما دام تعايد على الجواز وبنحب بعض تبقي انت خلاص مراتي، وانا هتجوز غيرك يا نفيسة ابدا. مدام سناء جميل، حضرتك قلتي لي ان الاستاذ صلاح ابو سيف هو كان اول من اعطاك الفرصه في السينما في فيلم بدايه ونهايه، او اللي هي الفرصه الحقيقيه نقدر نعتبرها. نقدر نقول يعني كان ازاي لقائك بالاستاذ صلاح ابو سيف والفرصه دي جت ازاي؟ حلوه قوي. كان في استاذ مخرج في الاذاعه اسمه صلاح عز الدين، هو اللي كاتب سيناريو الفيلم بتاع بدايه ونهايه، فانا كنت بشتغل في الاذاعه. فالأستاذ صلاح عز الدين قال له في بنت هايلة في المسرح القومي، روح شوفها. ده بيقول الكلام ده لصلاح أبو سيف. فجي الأستاذ صلاح اتفرج علي، أنا حقيقة مش فاكرة كنت بعرض أنهي مسرحية أياميها، فجي اتفرج علي وهكذا اخترني صلاح أبو سيف. يا ترى كانت دي الفرصة أو البداية علشان الناس تعرف سناء جميل فيلم بداية ونهاية؟ لا، مش انا ما تعرفتش لدى الجمهور من خلال السينما، انا تعرفت لدى الجمهور من خلال المسرح، لاني انا بنت مسرح. مدام سناء جميل، قبل ما تاخدي وضعك على خشبة المسرح وعلى شاشة السينما، هل كان في عدد من النجوم مثلا على المستوى العالمي او على المستوى المحلي بتتابعي نشاطهم ويعني معجبة بفنهم؟ طبعا كان في شادية وفي فاتن، يعني دول اللي اياميها كانوا ده على المستوى المحلي. وواحد منهم بقى على مستوى عالمي افتكر عمر الشريف. طيب مدام سناء، اذا كان فيلم بدايه ونهايه هو اللي فتح امامك افق او افاق السينما، فعلى خشبه المسرح هل وجدت فرصه مناسبه اعطتك دور مناسب علشان يتعرف الناس منه عليكي، وخصوصا ان حضرتك قلتي في اثناء الكلام ان المسرح، ان حضرتك بنت المسرح وان المسرح هو الاساس في حياتك، فايه العمل اللي أدى إلى أن الناس تعرفت على إمكانيات سناء جميل الحقيقية؟ هو مش ممكن الواحد يتعرف على إمكانيات الفنان من خلال عمل واحد أو بداية. يعني يعني هو أول عمل أنا عملته الحجاج ابن يوسف، وبعدين العمل اللي يعني شوية برزني كان مسرحية مريض الوهم بتاعت موليير. إنما اعتقادي الشخصي، اعتقادي الشخصي ان الفنان نفسه لا يعرف من عمل واحد، هو عارفه بالترتيب

والتي صار رئيسا لها عامي 56 و57. نال الكاتب عبد الله أحمد عبد الله جائزة من إذاعة لندن العربية عام 41، كما نال جائزة الدولة لرواد السينما وجائزة النقاد السينمائيين وجائزة جمعية أصدقاء وفناني الشاشة الصغيرة. وقد رحل عنا في 18 من شهر ديسمبر عام 1996. افتح قلبك لينا وفضفض، كل الحب اكيد تلقاه، قلبك بالاسرار راح ينبض، بس كبير ومعانا غطاء. اعترافات النجوم، اعداد وتقديم منال الخولي. المؤرخ السينمائي الاستاذ عبد الله احمد عبد الله، يمكن النهاردة احنا متعودين او متعود جمهور المستمعين او المشاهدين في التلفزيون ان هو يشوفك او يسمعك بتحكي حكايات الفنانين واسرارهم واللي ما نعرفوش احنا او عايشناه معاهم. الغريب النهاردة ان هم يعرفوا حكايات واسرار واعترافات الاستاذ عبدالله احمد عبدالله شخصيا. تقول ايه عن كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمنيت ان يكون لي ذنوب اعترف ان انا ارتكبتها، وتمنيت كل اخطاء اجرؤ على ان انا اجاهر بيها واعترف بيها، بس يعني المرء وما قيد له وما فطر عليه. ما اعرفش ان كان على حياتي الشخصية، يعني انا مثلا عملت جمعية المؤلفين الملحنين مع 5 من الزملاء، ده اعتراف عشان هقولك بعد كده حصل في ايه. يعني احنا سنة 46 عملنا جمعية المؤلفين الملحنين التي قامت ونحن المؤسسين لها، الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ فريد غصن، الأستاذ محمد كامل حسن المحامي، الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله، الأستاذ عبد العزيز سلام. عملنا جمعية المؤلفين الملحنين اللي موجودة دلوقتي دي. وبعدين لفت الأيام، الكلام ده سنة 46، جت عليا 56 كنت رئيس هذه الجمعية من حيث لا أدري. الجمعية العمومية اجتمعت عشان تعمل مناقشة لمجلس الإدارة القائم في ذلك الوقت، وبعدين شافت في مؤاخذات فحلت مجلس الإدارة وقررت أنها تدعو إلى انتخابات جديدة، فكان لازم يبقى في مجلس إدارة يدير الجمعية حتى موعد الانتخابات، فاختاروني مش انتخبوني، لأن أنا مرتب نفسي ما اخشش انتخابات ابدا، لان الانتخابات تعرضني اما للنجاح او للسقوط، فانا ما احبوش، مع ان انا يعني مع علمي بفضل الله ان انا محبوب جدا جدا جدا ومحدش زعلان مني في مصر دي كلها، لكن برضو ما عرضش نفسي ان انا حد ما يديني صوته. فاختاروني رئيس الجمعيه من 56 و57 لحد ما جيت اعمل الانتخابات، لقيت نفسي بتنحى عن رئاسة الجمعية العمومية لسبب منطقي جدا وعادل، وهو ان انا كان بان علي ميول معينة نحو تأييد واحد من المرشحين للرئاسة بعدي. لما جم قالوا لي الاولاد زملائي مش هترشح نفسك، قلت لهم لا. طب وبعدين؟ قلت لهم انا هعمل لكم الانتخابات حسب القانون وانسحب، واللي عاوز يرشح نفسه. المهم حسينا ان الاستاذ محمد فوزي يمثلنا تمثيل جيد، فانا جاهرت بتأييد محمد فوزي، فما خلصنيش ابقى رئيس الجمعيه العموميه وانا ليا ميول محدده نحو احد المرشحين، فاعلنت انسحابي. مسكوا فيا وقالوا انت موضع ثقه، وقلت لهم لا خلاص، ونزلت واخترنا زميل تاني يتولى الرئاسه بدالي لحد ما تنتهي الانتخابات، ونجح فيها محمد فوزي. وكان من اعز اصدقائي اللي سقطوا واللي ما كنتش احب ان يسقط، واللي كنت اتمنى لو لم ان محمد فوزي كان هو اللي بدا كنت احب يكون الاستاذ فريد الأطرش، لأن الأستاذ فريد الأطرش كان عيبه أنه ترشح من باريس بالتلغراف، فجاء أخوه قال لي أنا حقتلك بالرصاص. قلت له أنت لا تقتلني بالرصاص ولا بالكوبيا، وخدت التهديد ده بهزار، وده كان أول مواجهة لي واجهت فيها خصومة، بس ما كانش حد. الخصومة دي كانت جامدة قوي يعني في حياة حضرتك كده، لدرجة ان هي ان انت تعترف بيها وتحس ان هي اثرت في حياتك و... لا ما اثرتش ما اثرتش. اما ده مش اعتراف؟ ايه اعتراف، ده اعتراف فعلا. بس حاجة تروى من ثنايا الدخائل اللي الناس ما تعرفهاش. انا كنت رئيس جمعية المؤلفين الملحنين، الاعتراف التاني بقى هيكون عن ايه؟ يعني يمكن يهم الناس، حضرتك قلت لنا في المقدمة ان الناس تحب تعرف عني ايه اللي مش معروف. طبعا. انا اب الخمس بنات وولد واحد، الولد محاسب. الخمس بنات ما فيهمش حد يعني له ميول فنية زي، لكن ورسين مني واستغفر الله من التعبير ده دي انت قلتيها خفت الدم بينكت وتنكيت كويس جدا، والتنكيت ده بيجي على دماغنا احيانا وبرحب بيه وما بسعيش وما بضيقش. هي بنت واحدة ليا دخلت الميدان الإذاعي مخرجة، هي المخرجة عايدة عبد الله في البرنامج العام. أيوة. ومتزوجة زميل لها هو المخرج إسماعيل عبد الفتاح. أيوة. ودول الفرع اللي نبت من الفرع الفني اللي نبت العيلة كلها. أيوة. الباقي بيتزوقوا ويفهموا، وساعات أنا أنسى حاجات في الشغل بتاع الأفلام ده. فكروك يعني إن حضرتك حكيت لهم كل حاجة للدرجات؟ لا مش التفكيرين بالحكايات. لا ساعات ما بش ما يعني مش أنا بقى مش مداوم على رؤية الأفلام. أيوة. في فيلم يجي لي عشان أتكلم عنه. أيوة. أكون الله ده كان بتاع مين يا كاميليا؟ تقول لي ده الفيلم ده اللي كان فيه فلان أو فلان، أقول أيوة أفتكر. صحيح. عندي أميرة برضو غاوية تحفظ الحاجات دي. برضو ألجأ إلى أميرة بنتي، مع انها في وظيفه في وزاره الاعلام بعيد عن الفن خالص. أيوة. دول بقى مراجعي احيانا، لان انا مرجعي الوحيد هو ربي وذاكرتي. حاسس ان انت كان نفسك قوي ولادك حد منهم يخش مجال الفن بشكل اكتر جديه، او يتعمق فيه كتمثيل او ما عدا التمثيل كنت ارحب انهم يعملوا اي حاجه في الفن الا انهم يمثلوا وكان يبسطني، يعني مش مصمم عليها. كان يبسطني. يعني انا راجل بكتب سيناريو وحوار وافلام. كتابه وتاليف دراما عندكم في الاذاعه وكل حاجه. ما حدش خد دي عني. كنت احب زي ما يبقى فيه بس التواصل. انا بكتب للاذاعه من سنه 37. انا صاحب اول اوبريت اذاعه وصاحب اول اوبريت تلفزيون. بالعكس انا اقول لك حاجه تانية يمكن مش كل الناس تعرفها، انا مؤلف اول عمل تلفزيوني في مصر، وخدت عنه الدرع من ايد الوزير الجليل صفوت شريف سنه 85 لما فات 25 سنه. على التلفزيون. لما فات 25 سنه على التلفزيون ادوني باعتباري صاحب اول عمل تلفزيوني في مصر، ومكتوب كده في شهاده البراءه، وخدت الدرع. في الاذاعه انا من 37 في الاذاعه. انا صاحب اولى مختارات الاذاعه، وصاحب اول ديالوج غنائي في الاذاعه، وصاحب اول ديالوج فكاهي في الاذاعه تمثيل، وصاحب كمان اول اوبريت اتعرضت 14 ابريل السبت 14 ابريل 41 تلحين مدحت بيه عاصم والاستاذ عبد الحميد توفيق زكي. يعني ليا نشاطات في الاغنيه، في الدراما، في البرامج. كنت احب حد من الاولاد يلعب اللعبه دي. لكن يعني في برضو في نفسية حضرتك او في قلب حضرتك ان انت زعلان ان مفيش تواصل؟ مش زعلان، بس كنت احب افضل. يعني كنت اوثر وارجو ان يبقى في تواصل في هذا الميدان. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما اعرفش، واراده الله فوق كل شيء. الاعتراف اللي بعد كده اللي حضرتك تحب تضيفه لذاكره المستمعين عن حياه الاستاذ عبد الله احمد عبد الله؟ الاعتراف اللي اقوله ان انا ضحيت بفرص كتير للتقدم المادي، وضحيت بمناصب كتير، بس مش نادم عليها، لان كلها كان في ذهني اخلاقيات معينه ربطاني. ابويا شيخ من علماء الاسلام، خلفتي بنات، حريص قوي على سمعتهم وعلى كرامتهم، عشان لما يتجوزوا واحده فيهم ما تتجوزش واحد يعيرها بابوها مثلا. فدخل الحمد لله ربنا اكرمني، وكنت يعني انقى عن كل حاجه فيها شبهات، ومن فضل الله علي حجيت خمس مرات وعملت عمره، وانا في الطريق بعد كذا يوم هعمل عمره تانيه. فدي كلها ربطتني باخلاقيات معينه مش نادم عليها. لكن ما فيش شك اخرتني من ناحية الماديه ومن ناحية المظهريه. وبعدين انا رتبت نفسي على ان انا زاهد وماليش مطابع في الحياه، ومبسوط كده، وبقول يا رب دمها نعمه، ولحد اخر يوم اكون ابن مصر المخلص الصادق اللي الناس يفتكر اني بقريت الفاتحه. كانش يعني في اعتباري او في ترتيبي ان انا اكون مؤرخ فني ولا حاجه، لان انا علاقتي بالفن بدات بالصحافه، الصحافه الفنيه سنه 36. احتجت ان انا اجيب الاخبار الفنيه من مصادرها، فبقيت اروح للاستديوهات واروح كواليس المسارح وبيوت الفنانين. فمن هنا تجمع عندي على مدى العمر من سنه 36 الى الان اكبر كميه ممكنه من المعلومات. فدي ذخيرتي اللي بستمد منها كلما واجهت الموقف.